الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد في شرحه لباب ما جاء في كثرة الحلف، قال رحمه الله: أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب ما جاء في كثرة الحلف. عقدها رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد تحذيرا من ذلك، لما يترتب على كثرة الحلف من كثرة الحنث، والحنث هو خلف اليمين، وما يترتب أيضا على ذلك من عدم التعظيم للمحلوف به سبحانه وتعالى، والاستخفاف بشأن اليمين والحلف بالله، وهذا يتنافى مع التوحيد الواجب الذي يستوجب من صاحبه أن يكون معظما لربه، معظما لجنابه سبحانه وتعالى. ولهذا من أمور الإيمان العظيمة وخصاله المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن حفظ اليمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. والسلف رحمهم الله تعالى لهم في معنى حفظ اليمين قولان، وكلاهما متلازمان. احفظوا أيمانكم عن كثرة الحلف فلا تحلفوا، واحفظوا أيمانكم عن الحنث في اليمين بأن تخلفوا ما حلفتم عليه. والأمران متلازمان، لأنه ينزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، وهذا يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من تعظيم لربه سبحانه وتعالى. وإذا غاب عن المرء التعظيم لله لم يبالي، تجد أن بعض الناس ربما يكثر من الحلف بالله جل وعلا من أجل الريال والريالين والدرهم والدرهمين، فيحلف على كل سلعة يبيعها، يحلف عليها وعلى لسانه في بيعه وشرائه: والله إنها كذا، والله إنها كذا، يحلف تنفيقا للسلحة، فأصبحت السلعة والمال هو المعظم عنده وهو المستولي على قلبه. فيكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى تنفيقا لسلعته غير مبال بما يستوجبه هذا المقام من التعظيم لله سبحانه وتعالى بترك الحلف، وأن لا يجعل الله عرضة ليمينه وغرضا لتنفيق سلعته، فإن هذا مما تنافى مع التوحيد الواجب وتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعظيم لربه ومولاه جل في علاه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أي أن سلعة البائع الذي يحرص على ترويجها بالإكثار من الحلف، والله إنها بكذا، والله إنها جديدة، والله إنها حسنة طيبة، والله إنها كذا، ينفق سلعته، فقد يقبل الناس على سلعته شراء لها لهذا الحلف الذي يسمعونه منه، فيجعلهم يطمئنون إلى مثلا سلامتها أو عدم غلاء قيمتها أو نحو ذلك، فتنفق السلعة، لكن يقابل ذلك محق البركة، فيكون هذا الربح الزائد الذي حصله وهذا النفاق لسلعته الذي ناله يترتب عليه محق البركة، ومحق البركة يكون بأحد أمرين أشار إليهما الشارح رحمه الله تعالى: إما بأن يعتري هذا المال الذي حصله آفة من جائحة أو نحو ذلك فيفقده جملة، أو يبقى المال عنده، يبقى هذا المال عنده وفي حوزته لكنه عديم البركة، عديم البركة، نزعت منه بركة المال، والبركة هي النماء والزيادة في الخير. فماذا جنى هذا المرء؟ ماذا جنى هذا المرء عندما جعل الله عز وجل بضاعته في بيعه وشرائه؟ ماذا جنى إلا أن خسر ما كان ينبغي عليه أن يكون من تعظيم لمولاه جل وعلا، وفي الوقت نفسه محقت البركة في تجارته، فهي تجارة لا بركة فيها، محقت البركة منها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه

وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم. هذه المسألة قيام الحوادث جرى إليها الكلام هنا ما يتعلق بإثبات صفة الكلام، ما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وقيام الحوادث، هذه الكلمة مصطلح حادث، المصطلح في حد ذاته حادث، وهو لفظ مجمل، لفظ مجمل كما أشار الشارح نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ولفظ الحوادث مجمل، لفظ مجمل يراد به معاني صحيحة مثل ثبوت الاستواء والكلام والنزول وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، ويراد به معاني غير صحيحة غير لائقة بالله سبحانه وتعالى، كلها ينتظمها هذا اللفظ. وطريقة أهل السنة في مثل هذه الألفاظ المجملة المحتملة لمعاني صحيحة ومعاني غير صحيحة إيقاف اللفظ وتفسير المعنى، وتفسير المعنى بمعنى إذا قال القائل هل الحوادث قائمة بالله، يقال له ماذا تريد بهذا اللفظ؟ إن كنت تريد أن الله عز وجل مستوى على عرشه وأنه يتكلم متى شاء وأنه متصف بصفاته الفعلية اللائقة بجلاله وكماله، فهذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى ونسميها صفات لله ونسميها أفعال لله جل وعلا كما جاءت تسميتها بذلك في النصوص. وإن كان يريد بهذه اللفظة معانا غير صحيحة وغير لائقة بالله سبحانه وتعالى فيكون ما أراده مردود، والله سبحانه وتعالى منزه عنه. فالحاصل أن هذه اللفظة لفظة مجملة، والقاعدة فيها إيقاف مثل هذه الألفاظ والتفسير في المعنى مثل ما أشار نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ولفظ الحوادث مجمل قد يراد به الأمراض والنقائص والله منزه عنها، وقد يراد به صفاته، ولهذا قال ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله، قد يراد به صفاته التي تليق بجلاله، فهذه ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به. نعم. قال رحمه الله قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله أشيمط زان صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله، وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. نعم، كل منهما الشاب أو الأشيمط إذا حصل منهما الزنا فهو إثم وكبيرة من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر وأعظمها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لكن وقوعه من الكبير كبير السن أشنع، ولهذا كانت عقوبته أعظم. والمعصية تغلظ عقوبتها باعتبارات، باعتبار الفاعل تارة وتارة باعتبار الزمان وتارة باعتبار المكان وتارة باعتبار الحال، فتغلب المعصية بحسب الاعتبارات المتنوعة. ولهذا الزنا من الكبير أعظم عقوبة عند الله سبحانه وتعالى من الزنا من الشاب، لأن الكبير ضعفت فيها الشهوة والشاب في صراع مع فورة شهوته، ففرق بينهما. وهذا الكبير الذي ضعفت شهوته ويفعل الزنا والعياذ بالله، هذا دليل على فجوره، وأن الذي هيج فيه ارتكاب هذه الفاحشة ليس مجرد ثوران الشهوة فيه، وإنما ما قام فيه من الفجور وعدم التعظيم لله سبحانه وتعالى وعدم الخوف منه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. نعم، العائل أي الفقير المستكبر الذي يتكبر على الناس، والذي يوجب التكبر ما عند المرء من رئاسة أو مال، وهذا فقير لا رئاسة له ولا مال ومع ذلك يتكبر على الناس. فحصول التكبر الذي هو من عظيم الآثام وكبائر الذنوب في مثل هذا الرجل بدون وجود الموجب له وهو الرئاسة أو المال دليل على خبثه وتأصل الشر فيه، حيث تحرك فيه التكبر والتعالي على الناس دون أن يقوم فيه الموجب، لأن من الناس من يقوم فيه الموجب مثل الرئاسة أو المال الكثير ويبقى في صراع مع نفسه، فقد تدفعه رئاسته أو ماله إلى أن يتكبر على من دونه. وأما الفقير الذي لا مال عنده ولا رئاسة عنده، ليس هناك موجب يدفعه أو سبب يدفعه إلى أن يتكبر، فإذا وجد منه التكبر صارت العقوبة عليه في تكبره أعظم من عقوبة الذي تكبر بسبب وجود الرئاسة أو المال أو نحو ذلك، لأن ذاك تكبر لوجود الداعي وهزمه الداعي فتكبر، وأما هذا تكبر بدون وجود داعي وبدون صراع مع النفس لوجود موجب للتكبر في نفسه. فعدم وجود الموجب وحصول التكبر مع عدم وجود الموجب هذا أعظم من حصوله مع وجود موجب التكبر الذي هو الرئاسة أو المال. نعم. قال رحمه الله: قوله ورجل جعل الله بضاعته، بنصب الاسم الشريف أي الحلف به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف، وأعماله ضعيفة بحسب ما قاب بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. نعم، قال يشهدون ولا يستشهدون، يعني دون أن يطلب منهم الشهادة ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. وهذه خصال المنافق كما في الحديث آت المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله خير أمة قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيها العلم والعلماء. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب. قوله فلا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، والمشهور في الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء. فقال وقوله عليه الصلاة والسلام خير أمتي أو خيركم كما في اللفظ الآخر قرني، يدل على عظيم فضل الصحابة رضي الله عنهم ورفيع مكانتهم، وأنهم أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويدل أيضا من جهة أخرى أن من لم يعرف للصحابة قدرهم ويرعى لهم مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه ينفصم تماما عن الخيرية، ينفصم تماما عن الخيرية. لأن أئمة الخير والقدوة فيه لا مكانة لهم عنده ولا منزلة، فيكون هذا انفصام عن الخيرية. وشاهد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من لم يعرف لهم سبقهم وفضلهم وإمامتهم ومكانتهم العلية في الدين، وأنهم نقلت هذا الدين للأمة وحملته، فإن هذا يكون انفصاما عن الخير ممن كان كذلك. فلا يكون المرء من أهل الخير إلا بالمعرفة لفضل الصحابة رضي الله عنهم ومجاهدة النفس على حسن التأسي بهم والاتباع لمنهاجهم، فكلما كان بهم أشبه كان إلى الخير أقرب. نعم. قال رحمه الله: فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله وهذا الذم لهؤلاء يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا تطلب منهم الشهادة. الذم الذي لهؤلاء في قوله يشهدون ولا يستشهدون محمول على الشهادة بالباطل، محمول على الشهادة بالباطل. وأما الشهادة بالحق عند الحاجة إليها منهي عن كتمانها، ولا تكتم الشهادة. لكن المراد هنا الشهادة بالباطل، ولهذا جاء في بعض الألفاظ ما يدل على ذلك، يعني ما يدل على أن شهادتهم هذه التي يسارعون إليها ويبادرون إليها ويقدمونها ويدلون بها دون أن يطلب منهم قائمة على الكذب والباطل، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث قال ثم يفشو فيهم الكذب، قال ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، حتى يشهد الرجل ولا يستشهد لفشو الكذب فيهم. فقوله يشهدون ولا يستشهدون هذا محمول على الشهادة بالباطل القائمة على الكذب والجور. نعم. قال رحمه الله قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. قوله وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيه مسلما لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغلبتهم عن الدار الآخرة والعمل لها وغفلتهم. ويظهر فيه مسلما لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس رضي الله عنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس رضي الله عنه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصريف. قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال الشارح رحمه الله قلت وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. نعم. قال الشارح قلت وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قوله قال إبراهيم هو النخعي، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحاصل في هذه الترجمة أن الشريعة جاءت بالنهي عن كثرة الحلف، لأن الحلف مبناه على التعظيم لله سبحانه وتعالى، ومن التعظيم لله عز وجل ألا يكثر المرء من الحلف وألا يجعل الله عرضة ليمينه ومنفقة لسلعته، فإن هذا مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التعظيم لله جل وعلا، وهذا يتنافى مع التوحيد الواجب. وكثرة الحلف تجر إلى كثرة الحنث في الحلف، وهذا أيضا مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الحالف من تعظيم لله جل وعلا. وكما أن المرء في نفسه ينبغي أن يكون على حذر من كثرة الحلف، فإنه في الوقت نفسه ينبغي أن ينشأ الصغار ويربى الصبيان على التعظيم لله جل وعلا، وأن يجنبوا ويحذروا من كل الأمور المنافية للتعظيم لله سبحانه وتعالى، حتى تكون نشأتهم نشأة قوية قائمة على التعظيم لله